بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي أول محاضرة في دورة عن العقيدة الإسلامية، وده شرف كبير جدا لي أن أنا أتكلم عن العقيدة الإسلامية. في البداية أنا بس نسيت أطبع لكم الورقة دي، في مجموعة مراجع كتيرة أو كتب يعني في العقيدة أنا بتجول فيها وبلم منها الأفكار وبرتبها بالترتيب اللي اتفق عليه العلماء، لكن ممكن في بعض كتب العقيدة ما تكلمتش في كل هذه النقاط بهذا الترتيب في كتاب واحد. هو طبعا أكيد في كتاب بس أنا يمكن معرفوش، أو في كتب فعلا مشيت على نفس الترتيب بس كعناوين ونقاط سريعة في المقدمات دي، وبعد كده كان هدف الكتاب انه يتكلم في مسائل تانية توسع فيها. المهم الكتب اللي انا رجعت لها، في اهم كتاب انا قلت عليه كتبته على صفحتي على الفيسبوك سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الاشقر، دي طبعة دار النفاس. السلسلة كلها موجودة على النت بي دي اف، وعبارة عن 8 كتب: العقيدة في الله، وبعد كده الملائكة الأبرار، وعالم الجن والشياطين تقريبا، وبعدين ثانية مفتح الكتب عندي هنا، ولو في معاكم فلاشة ممكن أبقى أنقلها لكم مش مشكلة، هي العقيدة في الله وعالم الملائكة الأبرار وبعدين عالم الجن والشياطين والرسل والرسالات، وثلاث كتب عن اليوم الآخر، وده أكبر باب من أبواب العقيدة بسبب أن فيها معلومات كتيرة جدا جدا ومختلفة، وبعدين في الآخر القضاء والقدر. في الكتب أحجامها مختلفة، أنا كنت بعت أخي يشتري لي السلسلة لأن أنا عايزها تكون عندي في البيت يعني، وأقرأ منها كذا مرة. هي تقريبا بحوالي 150 جنيه، 8 كتب على بعض باكج واحد بيتباعوا في المكتبات اللي في درب الأتراك. والسلسلة دي أثنى عليها الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم وشرح منها أكتر من كتاب، وأيضا أثنى عليها الشيخ عبد المنعم الشحات حفظهم الله، وكان بيتكلم خصوصا عن كتاب العقيدة في الله، وقال ان في باب كبير جدا في موضوع اثبات وجود الخالق وهكذا كان تكلم عنه في السلسلة بتاعته اللي هو مفروض بيرد فيها على الملحدين. انا ما اعرفش لو الدكتور عبد البشمهندس عبد المنعم الشحات كمل السلسلة دي ولا لا، انا لغاية ما كنت اعرف كان في محاضرتين او ثلاثة بالكتير، والمحاضرات بتنزل على موقع انا السلفي لو حد بقى عاوز يتابعها يعني. طيب فدي سلسلة ممتازة جدا وكبيرة. في كتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ده كتاب صغير وموجود على النت ملف وورد، وموجود له شروحات للمؤلف نفسه اللي هو الدكتور أحمد عبد الرحمن القاضي، وهو كتاب يعتبر صغير ما يكملش 100 صفحة، لكن بيلم أبواب العقيدة وبيتكلم عنها بشكل بسيط جدا جدا، ويكاد يكون اقتصر على الآيات القرآنية والنصوص النبوية الشريفة على الاستدلال ان ده من العقيدة، لكن هو ما توسعش فيه، فهو يعتبر كتاب كويس للي عاوز يعرف معلومات عن العقيدة والمفروض اعتقد ايه في السريع كده وياخد عنه فكرة كويسة. طبعا بعد كده في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاث، والمفروض ان ده متن شرحه كل مشايخ الدنيا، وهو المفروض بيتكلم عن معرفة الله ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبيتكلم في ده طول المتن. ومشايخ يعني لو أي حد بيسمع لأي شيخ دور على النت شرح له الأصول الثلاثة هيلاقي شيخ محمد حسان شرحه، وله كتاب مطبوع وهو من ضمن المراجع برضه. وشرح الشيخ محمد حسان يعتبر جيد لأنه مستفيد بسيط، هو كبير وبسيط. يعني بيجي يقول الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ايه بسم الله؟ شرح 3-4-5 صفح. يعني ايه فعلم رحمك الله؟ كل كلمة شرح قد كده ويستنبط منها. فهو والله اعلم اطلع على شروحات كثيرة جدا جدا وجمع منها الفايدة. وبالمناسبة محاضرات الشيخ محمد حسان حفظه الله في شرح الأصول الثلاثة موجودة فيديو وموجودة صوتي على شبكة الانترنت للي عايزها. برضو الشرح للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ الفوزان، في مشايخ كتير جدا جدا، لكن أنا اقتصرت على الاثنين دول حاليا هم موجودين عندي. يعني في برضو كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة للشيخ الدكتور ياسر برهامي، وده مفروض كتاب كبير، هو كان في الأصل كتابين لكن هو يعتبر شامل لأنه بيتكلم في الأبواب الثلاثة الرئيسية الأساسية اللي هم التوحيد كعقيدة والاتباع والتزكية. وأنا قلت قبل كده أنه هو بيركز دايما دايما الشيخ ياسر برهامي بيركز على أن العقيدة ما هيش مجرد مسائل علمية نظرية دراستها كده وخلاص علشان يكون عندي علم وأقدر أناقش المخالفين وأرد عليهم والكلام ده كله، لازم أولا وأخيرا يكون في تأثير على إيماني أنا وعلى قلبي وعلى مستوى التقوى والخشوع والورع اللي عندي في قلبي وتزيد من عباداتي وهكذا. أيضا في كتاب يمكن هو مش معروف للشيخ الدكتور ياسر برهامي، وانا مش عارف الكتب دي ليه مش متصورة وموجودة على النت، بس هو كتاب جميل جدا اسمه اعمال القلوب، وانا مش واخد منه كتير. هو مش عن العقيدة لكن هو بيأصل نقاط هامة جدا في ناحية ان العقيدة محلها القلب، وانه بيزيد وينقص الايمان بالطاعة ويقل بالمعصية، وبيتكلم بقى عن انواع كثيرة من العبادات اللي هي تعتبر في مصاف الأعمال القلبية. طبعا رقم واحد فيها معرفة الله والعقيدة والكلام ده، لكن هو ما بيتوسعش بقى في أبواب العقيدة. في بقى كتاب أخراني أنا ما جبتش منه كتير لكن الفكرة العامة، وأنا حطه كمرجع للي عاوز يتوسع فيه، كتاب اسمه 40 حديثا النبوية في منهاج الدعوة السلفية. والكتاب ده موجود معاه ملحق في آخره كتاب هذه دعوتنا للعلامة الألباني رحمه الله، وهو الكتاب بيتكلم في الأساس على الأدلة الشرعية على المنهج السلفي واتباع السلف الصالح والصحابة وأحاديث 40 حديث. طبعا هو مش مجرد ذكر الأحاديث لكن هو ذكر الأحاديث بشروحاتها، وعنده مقدمة ممتازة جدا في الكتاب بيتكلم فيها هل يجوز ان انت تتسمى بانك سلفي او عقيدة السلف وكذا، والأدلة من كتب السلف الكرام واللي مشى على نهجهم ان هم كانوا بيتسموا بهذا ويجوز وما فيش مشكلة. طيب فانا هنبدأ بإذن الله عز وجل، اول محاضرة هتكون مقدمة عن العقيدة الإسلامية. طبعا أول نقطة كعادة أي شخص بيدرس أي حاجة بيدرس المصطلح لغة واصطلاحا. يعني إيه عقيدة لغة واصطلاحا؟ المفروض لغة يعني معناها إيه في كتب اللغة، لكن ممكن في الشرع أو في الدين الكلمة يكون ليها استخدام بمعنى آخر، لكن المعنى ده دايما وقطعا ولا شك بيكون مبني على المعنى اللغوي، لازم يكون في علاقة. ففي اقتباسات انا جايبها من الكتب اللي انا حطيتها في المراجع، انا كاتب مجرد عنوان الكتاب والصفحة، العقيدة في الله للدكتور عمر سليمان الاشقر الصفحة رقم 11. هو كاتب ايه هي العقيدة والعقائد؟ قال لك العقائد هي الامور التي تصدق بها النفوس، تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقينا عند أصحابها، ولا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. هو كل كلمة من دول ده يعتبر تعريف اصطلاحي شرعي للعقيدة، إن هي أمور تصدق بها النفوس. هو كاتب في الهامش بعد ما كتب الجملة دي، كتب في الهامش جملة أنا استغربتها وقعدت أتدبر فيها كتير. كاتب: ومع أن العلماء المسلمين قديما وحديثا عنونوا لمباحث هذا العلم بالعقائد، يعني العلماء أهل السنة والجماعة لما جم يكتبوا في الكتابات التي تضم المسائل التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم، استخدموا كلمة عقيدة أو عقائد أو أيا كان، فإن كلمة عقيدة لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش في القرآن الكريم استخدام كلمة عقيدة أو عقائد بما يدل على المسائل التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم، ولا موجود في السنة كده. لكن العلماء المسلمين استخدموا كلمة عقيدة لبيان المسائل التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم لمعنى كلمة عقيدة لغويا، وهنتكلم فيها وهنقرأ كلام المعاجم، مفيش مشكلة. لكن أنا عاوز أعلق على الكلام اللي قال الدكتور عمر سليمان الأشقر. قال لك العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس، يعني لابد أن يكون أن تكون هذه المسائل عند الشخص التي الذي يعتقدها أو يؤمن بها تكون مسائل يقينية، ويكون عنده إيمان راسخ إن هو ده الحق، تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب. تطمئن إليها القلوب دي فيها مسألة إن الإيمان أو العقيدة محلها القلب، ولأن احنا فيما بعد هنبني على القضية دي مسألة إن القلب هو ملك الأعضاء زي ما في روايات، أو الرواية الشهيرة جدا اللي هي بتقول: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللي هي بمعنى إيه؟ إن العقيدة محلها القلب، لكن مدام هذه العقيدة وقرت في القلب فلازم يكون لها تأثير على سائر أعضاء البدن، يبان على الإنسان في أفعاله وأعماله وأقواله هذه العقيدة. إزاي؟ هنبقى نتكلم في ده أكثر تفصيلا. وتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. يعني ما ينفعش حد يقول أنا مؤمن، أو ما فيش حد ينطبق عليه أحكام المؤمنين عند الله عز وجل أو جزاء المؤمنين عند الله عز وجل وهو عنده شك في مسألة من مسائل العقيدة. دي نقطة في غاية الأهمية، إن مفيش حد يدخل الجنة وهو عنده شك أو ريب أو المسألة ظنية عنده في أي مسألة من مسائل العقيدة الكبرى. إيه؟ هو ما يبقاش كده، ما يبقاش مؤمن. وساوس الشيطان ما بتكونش في ما تكونش في المسائل الكبيرة، مثلا من ضمنها مثلا وجود الخالق. ممكن في درجات من الإيمان أنا أريد أن أتأكد أكثر أو ليطمئن قلبي أو المسائل دي، لكن ما هياش عندي شك، بمعنى أن ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، أنا عاوز أزداد يقينا أو أعلى في مراتب الإيمان أكثر، لكن ما يكونش عندي أن ممكن تكون احتمال أن ده غلط، ما ينفعش. يعني فكرة أن أنا هبقى مسلم ولو المسلمين دول طلعوا صح ودخلت الجنة، أو حصل يعني بعد ما مت حصل قيامة كده أنا كده يبقى دخلت الجنة، لو طلع أن ما فيش حساب ولا عقاب ولا حاجة يبقى أنا ما خسرتش حاجة. لا، أنا النقطة اللي أنا عايز أنبه عليها إن أنا مش بتكلم في حكمنا احنا على الناس. انا بتكلم لان دي مسائل قلبية احنا ما نقدرش نطلع عليها. هل هو فعلا عند الله عز وجل مؤمن مصدق اللي هو الايمان اللي يدخله الجنة، ولا درجة الشك والريب اللي عنده تمنعه من انه يقال عنه مؤمن مصدق وقلبه مطمئن؟ لكن انا بتكلم عن المفهوم العام، ان المفروض المؤمن تكون هذه المفاهيم مستقرة في قلبه وتطمئن لها القلوب. تطمئن لها القلوب يعني خلاص ما بيتساءلش فيها، ليس عندي اي ريب او اي شك ان الله عز وجل هو الذي خلق الكون، وان هو الرب المدبر الامر الخالق الرازق وهكذا، وانه بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو فعلا رسول من عند الله ويجب طاعته في كل ما جاء وهكذا. المسائل دي في ممكن امور تانية ودي هنبقى نتكلم فيها في مسألة هو انا محتاج علم قد ايه في مسألة العقيدة. العلماء قالوا بالقدر اللي يجعل قلبك مطمئن لهذه المسألة واللي يخليك فعلا هتذعن وتطيع ويظهر قدر الإيمان ده في أعمال. يعني فعلا عندي قدر من المعرفة عن الله عز وجل دفعتني إن أنا فعلا أستسلم له وأنقاد وأطيع وأذعن، وعندي قدر من المعرفة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفعتني ان انا فعلا اطيع واسمع كلامه في كل ما امر وفي كل ما وانتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. لكن دي نقطة، احنا نقطة مهمة نص عليها القرآن الكريم ونص عليها السنة، ان ما ينفعش يكون عند ايمان المسلم شك او ريب. لو في ريب يبقى ما هوش مؤمن. هو ايه الاولى من المسلم اللي يبدا بالعقيده ولا القران؟ العقيده، ودي عليها روايات وانا سبحان الله لسه قريها النهارده في كتاب المنه شرح اعتقاد اهل السنه، عندما كان يتكلم عن ان المقصود من طلب العلم هو اصلاح النفس وتزكيتها وتحصيل زياده الايمان، فذكر روايه عن الصحابه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. حزاورة يعني قارب البلوغ، سنه لسه صغير. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فهو بيتعلم العقيدة وبيتعلم الإيمان بعد كده، لما يتعلم القرآن القرآن هذا يتفاعل مع ما وقر في قلبه من عقيدة وإيمان. أيضا في رواية أخرى في البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يعني واحد تحقق والتاني بينتظر أنه يتحقق. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والمقصود بالأمانة اللي هو الإيمان، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وقال إن هذا دليل الإيمان الأول يقر في القلب وبعد كده ينبني عليه إنه يتعلم القرآن ويتدارسه ويتدبره ويطيعه. المفروض لو انا بتكلم يعني مسلم مبتدئ مسلم لسه داخل الاسلام هو المفروض بالنسبة للاصل، لو احنا بنتكلم عن اطفال المسلمين دي مسألة تانية، عن واحد كبير ولو حد كبير المفروض انه اصلا ما بيشهدش ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله غير لما يكون اكتسب من العقيدة النقطتين اللي انا قلت عليهم، المسألة وحدانية الله وانه عارف عن الله عز وجل ما يدفعه الى انه معنى الاسلام العام انه يستسلم ويطيع ويذعن وهكذا، وانه يعرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعله متيقن انه رسول من عند الله عز وجل، وانه يجب عليه ان يطيعه في كل ما امر وينتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. دي الابجديات. ممكن تحت مسألة معرفة الله ممكن يدرس حاجات كتير وأسماء الله وصفاته وحاجات كتير، بس هو مش محتاج كل ده علشان يدخل الإسلام. فالمفروض ان كل مسلم يكون عنده النقطتين دول من العلم والمعرفة ما يجعله مسلم لله بالمعنى العام وتابع وطائع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده هو ده العقيدة اللي مطلوبة منه. بعد كده بقى يبتدي يتعلم باقي أبواب العقيدة من الإيمان بالملائكة وكتب ورسله ويوم الآخر والقدر خير وشر. ومع بقى دخل يعني اعتقد هذه العقيدة في الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبتدي يتعلم أركان الإسلام بالترتيب. لازم أول حاجة يتعلمها الصلاة، وقبل الصلاة الطهارة، عشان الطهارة الصلاة ما ينفعش من غير طهارة، فلازم أول حاجة يتعلمها الإنسان الطهارة. بعد كده يتعلم الصلاة، بعد ما يتعلم الصلاة بقى يتعلم باقي أمور الفقه تباعا. كويس كده. الطفل المسلم ده بقى المفروض احنا بنربيه واحدة واحدة، فاحنا بنعتبر ان هو اصلا مولود على الفطرة، فعنده المفاهيم عن الله عز وجل وانه الخالق وانه الرب وهكذا اللي ربنا زرعها في فطرة الاسلام الانسان السوية السليمة. طب التانيين النصارى دول في بقى مسائل بيتكلم عنها العلماء انه مع كثرة الشبهات والانغماس في الشهوات وهكذا الفطرة بتتبدل وبتتغير وبتنتكس، لكن الطفل اول ما بيتولد بيولد على الفطرة. نبتدي بقى نعلمه واحدة واحدة، قرب على سن الصلاة نعلمه الصلاة والطهارة، كل شوية نعلمه عن النبي شوية عن الله شوية، وننمي فيه المعرفة بالعقيدة وبالتوازي الفقه اللي مفروض يعرفه كل مسلم من طهارة والصلاة والزكاة والصيام والحاجات دي يكون عارف يعني، والأخلاق بقى والكلام ده والمعاملات والكلام ده كله. طيب كان في النقطة اللي ذكرها الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر، قال إن العلماء عنوانوا دائما لهذه المباحث بالعقائد والعقيدة، لكن هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة. أمال إيه هي اللفظة التي وردت في الكتاب والسنة؟ الإيمان والمؤمن. فالمفروض في بعض العلماء تكلموا ان في فارق بسيط ما بين العقيدة والإيمان، لكن انا مش عايز ادخل في التفاصيل دي. الواضح كأن العلماء اصطلاحا لما عنوانوا للعقيدة كأنهم قالوا ان هذه هي المسائل التي يجب ان يؤمن بها المسلم كمادة علمية نظرية، بنص كده ان القرآن قال كذا السنة قالت كذا، المسائل دي هي اللي مفروض نؤمن بها. لكن الإيمان معنى عام أشمل وأكبر، يحمل معنى هذه المسائل كلها اللي مفروض الإنسان يكون مؤمن بها ومصدق بها ومتيقن أنها حق، وفي نفس الوقت العمل القلبي إن هو متأثر فعلا بهذه المعرفة وتعمل فيه وبتزود خشوعه وتقويته لله عز وجل وبتأثر على التزامه وبيصلي أحسن وهكذا. فالإيمان أشمل وأعم. فالعلماء استخدموا كلمة عقيدة على أساس هذه هي المسائل التي يجب أن يؤمن بها المسلم. وكان الشيخ ياسر البرهامي لما كان بيتكلم أنه أعتقد أنا المسلم يعتقد، لا قال لك بدل ما تستخدم كلمة اعتقاد أو عقيدة استخدم الكلمة التي وردت في القرآن والسنة اللي هو الإيمان، تقول المسلم يؤمن أو إيماني بكذا اللفظة يعني. المهم طيب هم ليه استخدموا كلمة عقيدة؟ يعني إيه عقيدة؟ الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر بيقول مادة عقدة في اللغة مدارها على اللزوم والتأكيد والاستيثاق. اللزوم يعني هو شيء دايما هم بيضربوا مثال بالعقيدة اللي هي العقدة، جايب حبل وربطه شد عقدة، فهو مشدود ممسوك متماسك، وبعدين كأني أنا جبت القلب وربطت عليه شيء فأصبح هذا الشيء متلازم مع القلب لا ينفك عنه. فهو ده المقصود باللزوم، إن ودي نقطة في غاية الأهمية، فرق ما بين العقيدة الصحيحة السليمة اللي هي العقيدة الإسلامية وما بين أي عقيدة أخرى باطلة. إن العقيدة الإسلامية فعلا متلازمة مع القلب لا تنفك عنه، يقين راسخ لا يتزعزع، وإيمان مبني على الصخر، أدلة وبراهين وبحث وكذا وتدبر وكذا وكذا وكذا، كل ده بيؤدي إلى شيء راسخ فعلا في القلب، لازم أبدا مع القلب لا ينفك عنه بحال من الأحوال. وده بيذكرني بحديث في كتاب البخاري في بداية الوحي، لما كان هرقل العظيم الروم بيسأل الصحابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له أيكذب؟ فقال لا وكذا وكذا. وبعدين قال سؤال، قال لك في حد منهم بيرتد بعد ما يدخل الإسلام؟ فراح الصحابي، هو ما كانش وقت صحابي، أنا للأسف شديد ناسي اسمه، الله المستعان، ما علينا، هو كان قاعد فترة طويلة كافر وبعد كده أسلم بعد فتح مكة، أنا ناسي اسمه إن شاء الله ربنا يذكرني. المهم فرح الهرقل سأله وقال له في حد بيرتد منهم؟ فرح أي الله، فرح هرقل قال له وهكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فالإيمان لما فعلا يستقر في القلب لا ينفك عنه، لا ينفك عنه. ده مش معناه ان مفيش مؤمن ممكن يرتد، لا ممكن يرتد مفيش مشكلة، لكن هذه هي القاعدة العامة. انت ممكن ترتد بقى في مسألة ان الإيمان يزيد وينقص، فيفضل ينقص ينقص ينقص ينقص بانغماسك في الشهوات والشبهات والمعاصي والآثام لغاية ما يضيع منك الإيمان بالكلية وتكفر أو ترتد أو حاجة زي كده. لكن المعنى ده معنى هام جدا ومطلوب، إن الإيمان لما يخالط القلب، إيمان حقيقي فعلا تشعر بحلاوته وبلذته، لا يفارق القلب أبدا ويظل ثابت ولازم مع القلب. والتأكد والاستثاق من معاني العقيدة، بمعنى إن هذه مسائل أيضا ليس فيها شك وأنا متأكد منها وهي يقينية وهي ثابتة عندي، ثابتة عندي بالأدلة والبراهين. ودي نقطة أيضا بتفرق ما بين العقيدة الإسلامية وما بين أي عقيدة تانية، إن معظم العقائد الأخرى خصوصا مثلا العقيدة المسيحية، عقائد هي فقط مبنية على انه يحفظ العقيدة دي زي ما هي وخلاص، لكن مفيش عنده تأكد واستيثاق، مفيش عنده بحث، مفيش عنده أدلة، مفيش عنده براهين، مفيش عنده ان 1 2 3 4 5 مشي في خطوات فتأكد فتثبت فاستيقن فاعتقد، مفيش. وطبعا انا شرحت بقى الكلام ده في محاضرات كثيرة جدا من ضمنها سلسلة العقائد المسيحية الأرثوذكسية، لما جينا نتكلم عن الثالوث تحديدا. وطبعا الثالوث بالنسبة للعقائد المسيحية رأس العقائد، قاعدة عند كل الكتاب المسيحيين ان الثالوث لا يفهم ولا يعقل، وانه انت تؤمن بيه كده زي ما هو. وقلت قبل كده برضو احنا بنشرح في كتاب حوار حول الثالوث لكيرلس الإسكندري احد اباء الكنيسة في القرن الخامس، اصل لمسألة ان هذه مسائل ايمانية ما ينفعش ان انت تخضعها للعقل او ما نوصلهاش بفهم او بدراسات وحاجات زي كده، وان اللي انت بتكتسبه بالايمان، بالايمان، وعنده كلمة بالايمان بمعنى تاخدها كده وتحطها في دماغك او تحطها كأن حاجة زي كده، يعني ما ينفعش تكسبه او تناله او تحصل عليه باي وسيلة اخرى، لكن ده مش موجود عند المسلمين. العقائد الرئيسية الاساسية اللي هو معرفة الله ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأتي من خلال نقاط كثيرة جدا جدا، عن طريق الأدلة الشرعية وعن طريق العقل السليم وعن طريق الآيات كونية وعن طريق حاجات كثيرة جدا جدا، ودي هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل. نتاج حصولك على المعرفة والعلم من كل هذه الوسائل المختلفة تجعل هذه العقيدة انت متأكد منها وانت واثق فيها. فعلشان كده العلماء اطلقوا على ايمان المسلم ان هذه عقيدة، بمعنى انه لازم في القلب وانه متأكد منه متثبت منه ما فيهوش اي شك او ريب او هكذا. طبعا المعاني دي احنا بنلاقيها في معاجم اللغة العربية، وانا حابب ان المراجع اللي انا جايبها تاخدوا بالكم منها. دول في طبعا اكتر من معجم قديم او حديث، يمكن انا ما جبتش لسان العرب، لسان العرب ده مشهور، معجم الوسيط، في معجم مقاييس اللغة ده من المراجع القديمة، لو بصيتوا في الهوامش تلاقي معجم مقاييس اللغة لأبو الحسين أحمد بن فارس القزويني، ده توفى سنة 395 هجرية، يعني قرن رابع، يعني قدام قدام. فالمهم في معجم مقاييس اللغة مادة عقدة، العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وشدة وثوق، يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها، يعني عقد عقيدة أي حاجة فيها عقدة لازم الكلمة في معناها هذا، إن شدة وثوق وأمر شد كده يعني بمعنيين، بالمعنى اللي أنا قلت عليه إنه كأنه شدد على القلب ورابط على القلب كده فلازم فيه، أو إنه تشدد ودقق كثيرا جدا في المسألة لغاية ما تيقن منها، يعني حاجة ما عدتش كده بالساهل، لا بحث وتأكد وتأقن فأصبح عقيدة مربوطة كده على قلبي وواثق منها تماما. وبعدين كاتب وعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه، يعني مدام عقيدة وقرت في قلبه ما تتزعزعش من قلبه أبدا. واعتقد الشيء صلبة، وهو مش قصده اعتقد الشيء يعني أنا اعتقدت حاجة، لكن شيء معين وصف بأنه اعتقد هذا الشيء يعني أصبح صلبا. وده من ضمن معاني اللغوية وهي أيضا شرعية صحيحة، إن الدين والعقيدة وهذه المسائل الإيمانية في ذاتها قوية وصلبة، ومعنى في أحاديث بتتكلم عن إن فيما معناه إن الدين ده محدش يغلبه، وإن أنت لو شديت هو هيغلبك بالمعنى ده. المقصود إن ما هيش حاجات أنت تقدر تفند أو تقدر ترد عليها وتقدر تبين بطلانها، فهي عقيدة في حد ذاتها صلبة وقوية ومتماسكة وكاملة، ولا يستطيع أحد أن ينتقدها ولا يستطيع أحد أن يزعزعها، بغض النظر عن هو واقر في قلبك ولا لا، كعقيدة في حد ذاتها. وأيضا في نفس الوقت بتحمل معنى أن العقيدة الصحيحة السليمة عندما تستقر في قلبك فتصبح أنت صلبا راسخا ثابتا بهذه العقيدة. المعنى ده كان يعني هو ثابت عند المسلمين قطعا ولا شك، والمفروض أن أي عقيدة صحيحة الشخص يقتنع بأن هذه المفاهيم لازم تكون مرتبطة بالعقيدة الصحيحة، أن تكون صلبة في ذاتها، وأن أنا لما أعتقدها أصبح راسخا على هذه العقائد لا أتزعزع. في نصوص عند المسيحيين في الأناجيل، نصوص منسوبة للمسيح بيتكلم فيها عن البيت اللي مبني على الصخر والبيت اللي مبني على الرمل، والمفروض الرمل والصخر ده الإيمان، فهو ده نفس الفكرة. لكن النصارى بقى إيه؟ بما إن عقائدهم باطلة فهي قطعا ولا شك بتقدر تنتقدها بسهولة وبتزعزع أركانها بسهولة، فأكيد ما كانتش هي دي العقيدة أو الإيمان اللي قصدها المسيح عليه السلام لما قال إنه كبيت بني على الصخر لما تيجي الأعاصير والكلام ده تهزه وما يتحركش. لكن دي معنى من معاني العقيدة، إن أنت تكون صلب قوي راسخ متماسك بهذه العقيدة. وفيها برضو معنى آخر إن اللي هو في حال الإنسان في الدنيا، وكان في بعض الناس بيقولوا الأخلاق هي اللي بتخلي الإنسان ما يعني مش محتاج علاج نفسي أو بيبقى مستقر نفسيا اللي عنده أخلاق. أنا بعتقد لا، العقيدة، العقيدة والإيمان هي اللي بتخلي الإنسان عنده ثقة، عنده ثبات، عنده رسوخ. يعني على سبيل المثال، لما دايما العلماء بيتكلموا وبيتكلموا في مسألة الرزق، وبيقعد يعد الأحاديث الكثيرة جدا عن الرزق، واللي يعني هيجي لك رزقك ومش هتموت قبل ما يجي لك، وأحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى. فعلا صاحب العقيدة الراسخة اللي النقاط دي مستقرة في قلبه وهو متيقن منها، تجده مرتاح نفسيا، مش قلقان، ما دام هو يعني بيسعى وبينفذ باقي التعاليم الإسلامية في كيفية تحصيل الرزق والتجارة وهكذا، وعنده هذه العقيدة، مش هيبقى قلقان زي التاني اللي خايف لا من الفلوس ومش الفلوس واخسر واكسب. فدي معنى من المعاني ايضا. طيب، في تاج العروس من جواهر القاموس: عقد الحبل والبيعة والعهد يعقده عقدا فانعقد، يعني شده، شد مشدود كده عليه. والذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل، يعني شيء عقيدة أو اعتقاد يعني ثابت وراسخ ومتماسك مش مفكوك، ده المعنى العام يعني. ودي مفروض من صفات العقيدة الصحيحة، العقيدة الإسلامية، إن هي زي ما قلت قبل كده صلبة ومتماسكة في ذاتها، وليست كعقيدة النصارى مثلا متناقضة أو مشتتة ومهلهلة وحاجة صعبة خالص. معجم اللغة العربية المعاصرة: عقد قلبه على شيء لزمه وعكف عليه، صمم قرر، يعني خلاص شيء مصمم عليه مستقر وهكذا. اعتقاد مفرد والجمع اعتقادات، ومعنى اعتقاد اطمئنان القلوب على شيء ما يجوز أن ينحل عنه، يعني خلاص عقيدة في القلب راسخة واستقرة ومربوطة ما يتغيرش. ودي نقطة يعني من ضمن المعاني، أو مش معاني، واقع العقيدة الإسلامية أو من صفات العقيدة الصحيحة أو كما نحن نؤمن، إن هذه العقيدة ثابتة، ثابتة لا تتغير منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وعلمه إلى أن بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكون إن مثلا عند النصارى بنجد إن في تطور العقائد، وده شيء ممكن دراسته واستنباطه من مجرد قراءة العهد الجديد، تلاقي الأناجيل الأربعة كلام المسيح، وبعدين رسائل بولس وتعليم المسيح غير تعليم بولس، وبعد كده تشوف آباء ما قبل نقيا، بعد كده تشوف آباء عصر المجامع وقانون الإيمان، وتجد العقيدة بتتطور. وهذه عقيدة ليست متماسكة في ذاتها وليست صلبة، دي حاجة متحركة، متحرك متغير، لكن دي مش من صفات العقيدة الصحيحة. طيب، هنا الآية القرآنية في سورة المائدة، الآية رقم 89، قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهو طبعا في آيات أخرى كثيرة، عقدة النكاح أو غيرها من مادة عقدة بيستدل بيها، كده معنى لغوي، يعني إيه عقدتم الأيمان؟ الإمام الطبري رحمه الله بيقول: لا يؤاخذكم الله أيها المؤمنون من أيمانكم بما لغوتم فيه، ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها وعقدت عليه قلوبكم. فالمعنى ده العلماء استدلوا به إن ده المفروض يكون العقيدة، إن حاجة راسخة في القلب أنت أصدها، أنت مدركها، أنت مستوثق منها وهكذا. فطبعا الآية بتتكلم عن إن اللي بيقسم بالله وأنهي بقى اللي بيستحق كفارة ولا لا كحكم شرعي، لكن احنا بناخد منها المعنى اللغوي والعقيدة وعلاقتها بالقلب، إن لازم تكون في القلب معقودة محكمة وهكذا. تفسير الماوردي، الماوردي لو بصيته في الهامش هو أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، دول يعني أنا لما بدور في التفسير في طبعا تفسير أقدم من الطبري، لكن الطبري أشهر الأقدمين. في الإمام الشافعي رحمه الله صاحب المذهب المشهور له تفسير مجمع، هو ما ألفش تفسير، لكن في كتاباته الكثيرة جدا في الفقه والأصول وهكذا تناول آيات قرآنية كثيرة جدا وفسرها وشرحها، وفي كانت كأن دراسة دكتوراه أو حاجة زي كده جمع هذا التفسير. ففي علماء كثر فسروا قبل الإمام الطبري لكن هو أشهرهم. فأنا دايما هتلاقوا أن أنا برجع للطبري وبرجع للماتريدي وبرجع للسمرقندي. المواردي برضو يعتبر هو بقى الجيل اللي بعديهم، لكن دول مفسري القرن الرابع الهجري. المهم فالمواردي ده له تفسير اسمه النكت والعيون، ونكتة معناها نقطة يسلط عليها الضوء، حاجة تستحق التأمل كده يعني. فبيقول وعقدها، وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب، وده برضو من ضمن معاني العقيدة، ان هو شيء واقر في قلبك وانت بتعلنه بلسانك، وده بالنسبة لنا هو الركن الاول من اركان الاسلام، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. المفروض الشهادة معناها ان اللي انا هقوله ده كأني أنا رأيت وشهدت رأي العين، وده نفس معنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن الذي أدعو إليه الله عز وجل، الدعوة لمعرفة الله والاستسلام له وهكذا يكون على بصيرة، فما أعلمه لغيري حتى يصبح مسلما كأن هذه المعلومات عندي من شدة اليقين وقوة دراستي ليها كأن أنا شايفها قدامي، رغم أن المفروض هذه المسائل الإيمانية أغلبها بالنسبة لنا غيب. في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالذين يؤمنون بالغيب، الغيب يعني الأمور غير المنظورة أو التي لا ترى حتى على حسب تعريف المسيحيين للإيمان، لكن هي بالنسبة لنا غيب، احنا ما شفناش النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأعيننا وما شفناش الله عز وجل، لكن من خلال الأدلة والبراهين والدراسة والبحث المعلومات اللي احنا بنعتقدها أو بنؤمن بها أصبحت يقينية إلى درجة كأني أراها. وطبعا حديث جبريل المشهور جدا جدا، ما الإسلام وما الإيمان، طب وما الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن العقيدة والإيمان تكون راسخة في قلبك إلى درجة كأن هذه المسائل التي تعتقدها أنت رأيتها بعينك، وده أقصى درجة يقين ممكن تحصل في العالم المشاهد المعين ما بين المخلوقات، أنا شفته بعيني. فدي لها دلالة اني اشهد ان لا اله الا الله بغض النظر عن معنى هذه الشهادة، لفظة لا اله الا الله احنا نبقى هنتكلم عنها باكثر تفصيل، لكن معناها ان الله عز وجل هو المعبود او الاله الحقيقي الوحيد المستحق العباد، فيبقى انا لازم اعرف الله عز وجل ولازم اعرف عنه صفاته الا على اساسها تجعله هو الوحيد المستحق العباد. فالمفروض أنا لا أشهد بهذا ولا أنطق هذا الكلام إلا عندما يكون قد وقر في قلبي لفظ باللسان وقصد بالقلب. معظم الناس بتفهم، ودي قضية رئيسية خلافية ما بيننا وما بين غيرنا، أو يمكن سوء فهم عن الإسلام، إن في بعض الناس بتعتقد أنا مجرد لما أقول أدخل الجنة، أنا مجرد لما صلي ربنا دخل، فاكر إن مجرد الأفعال الظاهرة على الجوارح والأركان هي التي تدخل الإنسان الجنة. وسندرس بأكثر تفصيل إن لا، هذه الأعمال كلها ما تدخلكش الجنة، لكن لازم في الأصل العقيدة. يعني أنا ما بقولش إن الأعمال ليس لها دخل في دخول الجنة، لكن مش هي السبب الرئيسي، لأن في آيات زي ما هندرس إن ان ربنا عز وجل بيدخلنا الجنة بما كنتم تعملون او كذا، وايات كتيرة جدا دول دخلوا النار علشان اللي كانوا بيعملوه. فهل ده معناه مجرد العمل هو اللي بيدخلني الجنة او بيدخلني النار؟ لا، القضية الرئيسية هي ان ما في قلبي هو الذي يحركني، هو الذي يحركني كمؤمن اعمل الصالحات، او هو الذي يحرك الكافر الفاجر الذي يعمل المعاصي والموبقات. فبالتالي لما ربنا يقول ده دخل الجنة بما كان يعمل، ده على اساس ان اللي حركه وخلاه يعمل هو الايمان الواقر في قلبه وفي صدره. ودي نقطة في غاية الاهمية. النصارى كلهم تقريبا معتقدين ان احنا جسدانيين ومش عارف مين، واهم حاجة اطلع وانزل واصلي والكلام ده كله. هو ده داخل ضمن توحيدي وضمن اسلامي وضمن اذعاني وخضوعي لله ان هو امرني بده، لكن كل ده مبني على ايه؟ على الايمان اللي جعلني اعرف ان الله عز وجل مستحق للطاعة وللاستسلام وللاذعان. لذلك انا أأتمر بما أمرني الله عز وجل، أو أنتهي عما نهاني الله عز وجل عنه. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن لازم الشقين راكبين مع بعض. ما ينفعش يبقى مؤمن وهو ما بيعملش حاجة، لكن أهم حاجة اللي وقر في القلب. وما دام وقر في قلبه صدقا وحقا هيظهر على جوارحه وأركانه. والنقطة دي احنا نتكلم عنها اكتر لما نتكلم عن الفرق ما بين المؤمن والمنافق. والمنافق هو اللي ما عندوش ايمان واقر في قلبي، لكن بيقدر يعمل بعض الامور الظاهرة. لكن الشرع وضح لنا ان دايما ما دام في خلل في القلب هيبقى في خلل في العمل. فبالتالي في وسائل كثيرة يظهر من خلالها النفاق ودرجات النفاق. يعني سبحان الله اللي يتأمل في هذه المسائل، كأني كلنا في عالمنا المعاصر فيه من النفاق شيء في القلب. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم آمين. طيب، يبقى احنا تكلمنا عن معنى العقيدة، وقلنا كل هذه المعاني اللي احنا تكلمنا عنها علماء المسلمين استخدموها لأنها معاني حسنة جدا وجيدة متعلقة بالإيمان ازاي المفروض يكون. لكن اللفظة اللي ذكرت في القرآن والسنة مش عقيدة أو اعتقاد أو كذا، ذكر الإيمان أو المؤمنون أو هكذا. إيه يعني إيه بقى الإيمان؟ كنقطة بحثية كده على جنب، إن أنا لو عايز أدور على حاجة المفسرين شرحوا مثلا كلمة معينة الإيمان أو مشتقاته، أشوف أول آية في القرآن الكريم فيها الكلمة دي أو اشتقاقاتها، هلاقي غالبا المفسرين إيه راحوا مؤصلين لمعنى هذه الكلمة في أول آية تيجي فيها السيرة دي. يعني غالبا الكلام عن أسماء الله وصفاته من أول تفسير في بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الكلام عن اسم الله عز وجل وعن أسماء الله ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم وهكذا. الصلاة هتلاقيها في هذه الآية في سورة البقرة، ويقيمون الصلاة ويقعد يتكلم فيها. فأول آية في القرآن تتكلم عن الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني إيه الذين يؤمنون؟ الذين يؤمنون يعني عندهم إيمان. يعني إيه بقى الإيمان والذين يؤمنون إيه ده؟ الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب قال: ومعنى الإيمان عند العرب، عند العرب يعني لغة، إزاي العرب بشكل عام مسلمين مش مسلمين لما بيستخدموا الإيمان بشكل عام بيبقى المقصود بإيه؟ كلمة واحدة، التصديق. تصديق يعني هذه المعلومات، هذه المسائل عندي أنا مصدقها على أنها حقيقة وحق وفعلا هو ده اللي حاصل. ودي نقطة في غاية الأهمية فيما بعد لما نتكلم عن الإيمان والكفر. إن الكافر بيبقى عنده اعتقاد معين، لكن اعتقاده ده بيبقى خلاف الحق الواقع الحقيقة. إن أنا مؤمن بالله عز وجل إيمان معين، مؤمن إن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الاعتقاد واقر في قلبي، أنا مصدقه على أنه هو ده فعلا الحقيقة، وأعمل في هذه الدنيا على أساس ما وقر في قلبي من هذه المعاني. المسيحي بقى عنده اعتقاد عن الله أنه ثلاثة، والآب ولد ابنا، وانبثق من الآب روح القدس، والثلاثة واحد في الجوهر، والكلام ده كله هو عنده عقيدة. لكن هذه العقيدة لأنها خلاف الحق والواقع فهو مش في ميزان القرآن والسنة، مش مؤمن، ده كافر، رغم ان عنده ايمان معين في الله لكن هو مش مؤمن، هو كافر، لان مفردات او ابجديات ايمانه او المسألة اللي هو مؤمن فيها دي مختلفة عن الحق اللي ذكر في القرآن الكريم. احنا بقى لما نصدق هذا الحق نبقى احنا مؤمنين. وفي برضو معنى الايمان غير العقيدة. العقيدة ما فيهاش المعنى ده، ان الايمان من امنة، بمعنى ان هذه المسائل المستقرة في قلبي انا بشعر بسببها، بشعر بالامن واشعر بامان واشعر براحة نفسية، وده معنى في غاية الاهمية، ده معنى في غاية الأهمية. يعني النقاط الخاصة بالعقيدة انه مربوط وصلب وكذا وكذا، ده ممتاز جدا، ده برضو لازم يكون في ايمان المسلم او ايمان المؤمن. لكن من ضمن معاني الايمان ان لازم يكون في اطمئنان للقلب. فهو الطبري بيقول ومعنى الايمان عند العرب التصديق، فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به، ويدعى المصدق قوله بفعله معلنا، أي تصديق معنى إيمان. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في سورة يوسف، يعني أنت مش هتصدق، بس دي فيها بلاغة أكبر، أن أنت هتصدقنا ويطمئن قلبك بهذه المعلومة اللي احنا قلناها لك يعني عن سيدنا يوسف بحسب سياق القصة. يعني وما أنت بمصدق لنا، آسف ده كان بنيامين أو أخوه التاني يعني، ولا لا دي بداية السورة عن سيدنا يوسف معلم، وما أنت بمصدق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معاني الإيمان، ودي نقطة في غاية الأهمية، لأن ليه علاقة الإيمان دايما ليه علاقة بالعمل القلب الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. خلي بالك هو دايما، لأن كون إن احنا كمسلمين بنعتقد إن الإيمان محل القلب، فده بالتالي ومن خلال نصوص شرعية تانية إن مش مجرد حاجات موقورة في القلب، لكن لازم تظهر أيضا على الجوارح والأركان، على أساس زي ما قلت إن القلب هو سيد الأعضاء أو اللي بيحرك كل الجسد. الإمام السمرقندي في كتابه في تفسير بحر العلوم بيقول قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب. يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب. إيه هو الغيب؟ هو ما غاب عن العين وهو محضر في القلب. يعني انا ما شفتش نبي محمد، ما شفتش الله عز وجل، ما في حاجات انا شفتها زي مثلا القرآن الكريم، دي من المسائل اللي انا اللي احنا شفناها بعيننا، شفنا قرينا القرآن وماشي، لكن في مسائل اخرى متعلقة بإيمانك بالقرآن الكريم هي غيب. انت ما شفتش جبريل وهو مال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بيتلو عليه أو بيقرأ عليه أو مسائل تانية تعتبر غيبية. كل المسائل الإيمانية غالبا غيب بالكامل، إلا حاجات نادرة بسيطة تقدر أنت تختبرها. لكن المهم هو ما غاب عن العين وهو محضر في القلب، يعني هذه الأمور أنت جامعها في قلبك ومصدقها، مصدقها لدرجة أن أنت تشهد بده كأنك شفتها بعينك. وبعدين بيتكلم عن باقي الآية بيقول وإنما أراد به أصحاب رسول الله، اللي هو الذين يؤمنون، هم مين؟ ودي من ضمن يعني مش من الأدلة الواضحة قوي، لكن هو أي حد هيتأمل الذين يؤمنون هو مين اللي يؤمنوا اللي أمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهكذا. لكن أنا أقصد أن دي من الأدلة اللي احنا بنحطها في احنا منين بنتلقى العقيدة. هنتكلم بالتفصيل. هما ثلاث مصادر أو مصدرين، المصدر الثالث تابع للتاني هو القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو في الأصل، في الأصل كمفهوم عام احنا ما بناخدش العقيدة غير من ربنا، ربنا هو اللي علمنا. لكن ربنا علمنا عن طرق ايه دلوقتي موجودة ما بين ايدينا؟ القرآن الكريم، الكتاب المقدس بتاعنا، وحي من عند الله عز وجل فبنتعلم منه. وأيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي آيات كثيرة جدا جدا أمرتنا باتباع النبي محمد كذا وكذا وكذا. طب ومين كمان اللي بيدخل في الموضوع ده؟ يمكن ما بيدخلش في موضوع إن هو نصوص العقيدة أو نصوص الإيمان، لكن بيدخل في باب فهم هذه النصوص اللي احنا بنستقي منها العقيدة. لان في ناس كتيرة جدا جدا ضلت في باب العقيدة في مسائل معينة. انا ازاي اضبط فهمي وازاي اضبط اعتقادي واتأكد ان عقيدتي صحيحة؟ هي العقيدة دي مفيش ناس فعلا اعتقدوا هذا الاعتقاد او امنوا بهذا الايمان فعلا كمثال حي كان موجود عندي في التاريخ بحيث ان انا اختبر واشوفه وابقى زيهم؟ في نبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، السيرة النبوية وسير الصحابة تطبيق واقعي للدين، وبيعرفونا ايه كانت المسائل اللي امنوا بيها وايه كانت اعتقاداتهم. لكن في ده خلاف كبير ما بيننا وما بين الشيعة، يمكن احنا اتكلمنا عنها في سلسلة عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ان هم بيكفروا الصحابة ومش بياخدوا منهم عقيدة، وعلشان كده عقائدهم زي الطين. لكن احنا بناخد عقائدنا من الصحابة بمعنى ان احنا بنقلدهم ونتمثل بيهم ونبقى زيهم. مش الصحابي بيتكلم من نفسه ويقول لا احنا مفروض نعتقد. المصدرين الحقيقيين للعقيدة زي ما الدكتور عمر سليمان الأشقر وغيره، سلسلة العقيدة اسمه ايه ده، في من القرآن الكريم والسنة، انا نسيت حتى اسمه ايه، سلسلة عقيدة في ضوء الكتاب والسنة، فالكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف. وايضا الدكتور احمد عبد الرحمن القاضي، العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهر، هم دول المرجعين. طيب ان انا هتكلم عن النقطة دي بتوسع اكثر، لان ده اي دين عاوز اتأكد انه حقيقي وصحيح لازم اعرف حاجتين: المصدر اللي خدت منه العقائد والمسائل الايمانية دي، وبعدين هل انا فهمت المصادر دي صح ولا لا. دي نقطتين. النقطتين دول مختصرين في العبارة المشهورة للدعوة السلفية اللي هو قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. فده بيضم المكونين للدين الصحيح أو للعقيدة الصحيح، يكون المصدر صح ويكون فهمي للمصادر دي صح. إن كل الناس بتاخد من القرآن، في ناس ما بتاخدش من السنة، وحشين قرآنيين ولا بيسموا نفسهم ايه، أسامي باطلة، وهم ليسوا قرآنيين. لو كانوا قرآنيين فعلا كانوا أدركوه وتدبروه واتبعوه في اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الآيات اللي بتدل على كده. لكن أي عقيدة فاسدة ستجد حاجة من الاثنين، يا إما المصدر بايظ يا إما فهمه للمصادر دي غلط. فمثلا بالنسبة لليهود والنصارى حاليا عندهم الاثنين ضربين: المصادر فاسدة، كتبهم المقدسة أصابتها التحريف فلم تعد مصادر قادرة على توجيههم للعقائد الصحيح السليمة، وفي نفس الوقت المنهج بيفهموا المصادر دي ازاي؟ بيفهموا على أساس الآباء والضالين اللي جم بعد المسيح بمئات السنين وهكذا. طيب فهنا السمرقندي يقول الذين يؤمنون إنما أراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم إلى يوم القيامة، هم دول المؤمنين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصحابه باللفظ العام بيدخل فيهم زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في تفاصيل بقى، أقسام المهاجرين الأنصار زوجات النبي ما علينا. طيب، أنهم يصدقون بغيب القرآن أنه من الله تعالى فيحلون حلاله ويحرمون حرامه. فدي الجملة دي إن في مسألة عقائدية معينة، إن هنا مثلا القرآن الكريم كلام الله، لأن في سياق الكلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهو بيقول لك هم اعتقدوا بهذا الكتاب القرآن إنه كلام الله، فدي عقيدة بقت راسخة في قلوبهم، لكن الآية ما بتفصلش الإيمان عن العمل، إن على أساس هذا الإيمان عملوا يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فدي نقطة في غاية الأهمية، وهو يعني أمر لابد أن يهتم به كل مسلم على حد شخصي، إن هل فعلا دراستي للدين والمسائل العقائدية والإيمانية خلتني أكثر التزاما ولا لا. طيب، في مقاييس اللغة عن معاني الإيمان، الهمزة كذا كذا كذا، وبعدين في الآخر بيقول ومعناها سكون القلب والآخر التصديق، يعني معنى من معاني الأمن أو أمنة كذا سكون القلب والآخر التصديق، ونقطة سكون القلب دي نقطة هامة زي ما قلت قبل كده. في تاج العروس من جواهر القاموس آمن به إيمانا أي صدقه، والإيمان التصديق، وهو الذي جزم به الزمخشري في الأساس واتفق عليه أهل العلم من اللغويين وغيرهم. إيمان يعني تصديق، أمر يقيني أنا مصدق به على أنه هذا هو الحق وهذا هو الواقع. طيب، في معجم اللغة العربية المعاصرة، ويمكن معجم اللغة العربية المعاصرة فيه من اسمه، يعني ممكن تلاقي أن بعض الكلمات بيشرحها على أساس أحنا في وقتنا المعاصر بنستخدم الكلمة دي بأنهي معنى، يعني ممكن ما يكونش دقيق في فهم الألفاظ القرآنية، ترجع للكتب القديمة بتوع علماء اللغة الأقحاح، لكن دام لغة عربية معاصرة. أيوة، ممكن، وده بفضل الله عز وجل، إن بسبب حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم حافظ اللغة العربية، ومعظم المفردات والمعاني والمصطلحات معناها ثابت مع مرور الوقت، ورغم الجهل المدقع اللي احنا فيه، إلا إن أي شخص معاصر بيقرأ عربي لو فتح القرآن الكريم وقرا منه الغالبية من الكلام اللي هيقراه، الله أكبر الله أكبر، الغالبية من الكلام اللي هيقراه هيفهمه. لكن لا، في احنا بقى بنقعد نخترع معاني تانية للكلمات، فدي ده تنبيه ان اللغة العربية معاصرة، فممكن تفتحه تلاقي ايه ده، الكلمة دي مش معناها كده في اللغة فعلا، ده تفهم انه في الاستعمال المعاصر للغة بتستخدم بهذا المعنى. آمن الشخص أي اعتقد وصدق، إيمان أي تصديق ويقين بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه العبارة الأخيرة، ما وقر في القلب وصدقه العمل، رواية عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وفي خلاف ما بين العلماء هل الرواية دي صحت عن الحسن أو لم تصح. لكن بأي حال من الأحوال معنى العبارة صحيح، سواء صحت عن الحسن بن علي رضي الله عنه أم لا، إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، إن الاثنين ما بينفصلوش لازم. هنا في الجزئية الأولانية تصديق ويقين بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ده ضم الإيمان مع مفهوم الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتضم الثلاث أركان دول، تصديق ويقين، إقرار باللسان، وعمل بالجوارح في باقي بقى ما أمرني الله عز وجل به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. حاطط هنا النص بتاع العبرانيين 11:1، ده النص اللي دايما بيستشهد به النصارى عن الإيمان، بيقول لك وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيقان بأمور لا ترى يعني زي ما احنا بنقول الذين يؤمنون بالغيب كده، إن حاجات ما شافوهاش لكن هم بيؤمنوا بيها. في بقى خلاف وبين ما بيننا وما بين المسيحيين في النقطة اللي أنا اتكلمت عنها قبل كده، إن هل هذا الإيمان يحصل بوسائل عقلية وبحثية ودراسية وتأملية وتدبرية ولا لا؟ هم عندهم لا، عندهم إن الإيمان كده من بابه. أنا بقول إن أساس العقيدة عندنا، أساس العقيدة عندنا يحصل بوسائل بحثية وعلمية وتدبرية وهكذا. إيه بقى أساس العقيدة عندنا؟ زي ما قلت إن الله عز وجل هو الخالق وهو الرب، وإن يجب أن أستسلم له وأنقاد وأذعن وأطيع. المسألة الرئيسية إن الله عز وجل هو الخالق وهو الرب. النقطة الثانية إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. النقطتين دول أقدر أتيقن منهم عن طريق البحث خارج النصوص الشرعية، لكن في مسائل قطعا ولا شك عندي أو عند المسلمين لا أستطيع أن أعرفها إلا خبرا، ما لو بحثت مش هقدر أتيقن. لكن هل ده معناه إن أنا شلت عقلي؟ لا ما شلتش، كله مبني على اللي أنا بنيته في الأصل من بحث، اللي هو إيه؟ إني أنا بحثت وتيقنت إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، يبقى هذا يقتضي إنه صادق في كل ما أخبر، يبقى بالتالي لو أخبر بأي حاجة أصدقه، حتى لو زي ما الكفار كانوا بيتريقوا إن راحوا لأبو بكر الصديق وقت الإسراء والمعراج قالوا له ده راح للبيت المقدس وبعد كده عرج به بعد كده رجع تاني وما كانوا لسه دافي، فقال إن كان قد قال فقد صدق. عقلا ده لا يمكن قبوله، إزاي راح بيت المقدس وطلع ونزل تاني؟ إزاي؟ عقلا لا يمكن. لكن بناء على الأساس اللي عندي إن هو فعلا الرسول من عند الله، وأي شيء بقى يتعلق بالله عز وجل يمكن قبوله، معجزة راح وجيه بقدرة الله عز وجل وهو رسول لا يكذب وصادق في كل ما يقول، يبقى هو قال يبقى فعلا ده حصل. طيب الثقة بما يرجى يعني في مسألة الصلب والفداء عندهم، إن المسيح صلب ومات وأم الأموات، فأنا عندي ثقة في إنه يوم القيامة هيغفر لي خطاياي والكلام ده كله. وده أيضا ما عندنا في ناحية الإيمان باليوم الآخر، وإني أنا بإيماني هذا عندي ثقة بدخول الجنة، إن اللي يشهد أن لا إله إلا الله بالمعنى اللي أنا قلته إنه واقر في القلب وصدق العمل، يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي وكذا، أو الروايات اللي احنا هنقراها، ده هيدخل الجنة. لازم يكون عندي ده يقين ان مآلي وانا على هذه العقيدة او وانا مؤمن بهذا الايمان مآلي الجنة بإذن الله عز وجل. لكن ممكن اقع في شركة او شيء حاجة زي كده، لكن المفروض ما دام التزمت بما امرني به الله عز وجل ان ادخل الجنة. لو خالفت خصوصا في مسألة الشرك يبقى انا في النار. طيب احنا شرحنا كثيرا مسألة يعني ايه عقيدة ويعني ايه ايمان، وان اللي موجود في القرآن والسنة لفظة ايمان، وعدنا نتكلم عن معناها وعلاقة المعاني دي بالواقع اللي مفروض يكون عليه المؤمن. في سؤال كان ذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في الله، بيتكلم عن مسألة علاقة العقيدة بالشريعة، ودي نقطة أنا يعني قلت أوضحها لأن هي مسألة جيدة. في كلمة الشريعة ليها استخدام اصطلاحي، ومعظم الكتاب المسلمين بيستخدموه بمعنى الوصايا والأحكام والعبادات وكذا. يعني دايما بنلاقي الشريعة مرتبطة بالمسائل الفقهية، غالبا معظم الناس بتستخدم الشريعة بالمعنى ده، لكن بمعنى عام وبمعنى لغوي بنبتدي نفهم ان كل دين الله عز وجل، كل ما أمرنا الله عز وجل به، وكل اللي أمرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل النواهي اللي ذكرت في القرآن واللي ذكرت في السنة، كل الدين كله يدخل تحت باب الشريعة بالمعنى اللغوي. الشريعة المفروض معناها ان طريق او بيان او المعنى ده. فالعلماء بيستدلوا بالمعنى اللغوي ده من قول الله عز وجل في سورة الشورى الآية رقم 13: شرع لكم من الدين. شرع يعني بيّن ووضح وسن وأرشد وهكذا. شرع لكم من الدين، الدين هنا المقصود به العقيدة اللي جه به سيدنا نوح وسيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى، التوحيد والانقياد والإذعان والاستسلام والطاعة لله عز وجل وهكذا. الآية دي على جنب كده بنستخدمها من ضمن أدلة مصادر العقيدة، إن لازم تكون إلهية من عند الله عز وجل. شرع لكم، من الذي شرع؟ إن الآية دي جاءت في سياق الكلام عن ربوبية الله عز وجل وعن أفعاله في الكون وهكذا. بعد كده الكلام عن الله عز وجل أنه هو الذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فبالتالي الواقع لما يجي الإنسان يتكلم عن الشريعة الإسلامية بشكل عام وبمعنى لغوي يكون يقصد به كل ما جاء عن الله عز وجل في القرآن الكريم وكل اللي جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة، على رأسها العقيدة. لكن في ناس تانيين بيتكلموا عن الشريعة بمعنى الحدود، العبادات، المسائل الفقهية، الحاجات التانية دي اللي هي الفروع المبنية على أصول الاعتقاد. طيب هنا الإمام الماتريدي، ولو أن يعني في ناس لو سمعوني هيختلفوا على ان انا اسميه امام ولا مش امام، لان في المفروض من ناحية تاريخية هو مؤسس الماتريدية. الماتريدية دول شبه الاشاعرة شوية. كان في تسجيل مشهور لشيخ الازهر الحالي احمد الطيب بيقول في اهل السنة والجماعة هم الاشاعرة والماتريدية. ما تريدي يعني أتباع الإمام الماتريدي، ما علينا. لكن هو تفسيره لطلبة العلم اللي بيقدروا يفرقوا، اللي عندهم تأصيل في العقيدة وبيقدروا يفرقوا، هو شبه الطبري بس على خفيف، بيذكر الأقوال المختلفة اللي قالها أهل السنة اللي مفروض الصحابة والتابعين. ده عنوان تفسيره، تأويلات أهل السنة. في بقى بعض العلماء بيقولوا طب هو انحرف ما انحرفش، لكن ما علينا هنا. لكن أنا برجع لتفسيره على كل حال. فهو بيقول فكأن المعنى من قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو المذهب وما يعتقد المقصود من الدين، أي أن الله عز وجل هو الذي بيّن لنا ما يجب أن نعتقده. فبالتالي شرع الشريعة يعني اللي ربنا بينه لنا ووضحه لنا وأمرنا به وهكذا. يبقى العقيدة تدخل في معنى الشريعة بالمعنى اللغوي العام. لو بقى الناس بتقول لا دي الشريعة المقصود بها الفقه، يبقى العقيدة مش داخلة فيها. لكن أنا بحب أفضل أستخدم المعنى العام الأوسع، إن كل الدين من الشريعة. الشريعة الإسلامية يعني كل حاجة، الأصول والفروع. لما العلماء بيستخدموا تقسيم الدين لأصول وفروع يقصدوا الأصول اللي هي العقائد المفروض تكون الأصل اللي يبنى عليه كل شيء فيما بعد. فالأصول هي العقائد والفروع هي العبادات وسائر الأحكام الشرعية. يعني بالنسبة لهم الصلاة والصوم والزكاة هي أصول مبنية، فروع مبنية على الأصول، فروع مبنية على الأصول، الأصول هي العقيدة. طيب، هو المذهب وما يعتقد، وقد ذكر الدين معرفا بالألف واللام وأنه للجنس. يعني الله عز وجل ذكر في الآية شرع لكم من الدين، وكأن هذه الآية مدام احنا جبناها يعني معناها ان في وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أديان كثيرة، هم مين؟ لكم أيها المسلمون الذين تتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعاصرين له، في أديان كثيرة، في اليهودية وفي النصرانية وفي الصابئة والمجوس وفي ديانات وثنية كثيرة، أنهي دين اللي مفروض احنا نمشي عليه ونعتقده؟ ربنا بين لنا ووضح لنا شرع لكم، ده معنى شرع لكم من الدين، أي الدين من ضمن وسط الأديان ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، هو ده الدين اللي احنا مفروض نعتقده. فيكون كأنه قال شرع لكم من الأديان جملة الدين الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء، وهو توحيد الله تعالى والعبادة له، والأنبياء والرسل جميعا إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد الله وجعل العبادة له وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم، ولذلك وذلك قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طيب، شرع لكم من الأديان جملة، يعني الأديان كلها بشكل عام، شرع لكم أنهي دين فيهم؟ الدين الذي وصى به، فهي يعني ناقصها تشكيل، يمكن شرع لكم من الأديان جملة، وبعدين علامة اللي هي الفصلة والنقطة دي اللي هو مبني على ما سبق، الدين الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء. طيب، في انا حطت عنوان اسم كاتب تنبيهات في غاية الأهمية، خمس نقاط لازم يكونوا معروفين بالنسبة للعقيدة او بالنسبة للمسائل الإيمانية اللي مفروض كل مسلم يؤمن بها ويعتقدها. رقم واحد، ان العقيدة من الأعمال القلبية، يعني هذه المسائل لابد ان تكون مستقرة في القلب، وأعمال قلبية بمعنى ان فعلا القلب يطمئن لهذه المسائل الإيمانية ويعتقد انها حقيقة وهو ده الواقع. رقم اثنين، العقيدة يجب أن تكون يقينية ليس فيها شك أو ظن البتة، يعني زي ما قلت في المسائل الرئيسية الأساسية، يعني الإيمان بالله وإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ما ينفعش يكون عندي شك في كده، ما ينفعش يكون هو ربنا اللي خلقنا ولا جينا صدفة ولا لا، ما ينفعش يكون في شك في المسألة يقينا. وفي أيضا مسائل أخرى بالتعلم وبالتوسع في العلم هندركها إن لازم تكون يقينية، إن مثلا إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام لا شك في هذا ولا ريب، وإنه أحسن الأديان على الإطلاق، وإن لا يوجد دين آخر مساوي لدين الله عز وجل، وإن الإسلام هو الحق المبين، وإن ما دونه فهو الباطل، وإن أصحاب العقيدة الإسلامية أو الذين يعتنقون الإسلام هم الذين فقط سيدخلون الجنة، الباقي هيدخل النار، دي مفروض مسائل يقينية. برضو أي أخبار تانية عقائدية إيمانية لابد أن تكون يقينية، ربنا أخبرنا أن الملائكة مخلوقين من نور يبقى هم مخلوقين من نور، ما أشكش وأقرأ في الكتاب المقدس إن هم رياح أو مخلوقين من نار فقول طب ما يمكن هم من رياح أو لا، ما فيش، هو ربنا أخبرنا بكده بقى لازم تكون عندي يقينية. وهكذا يعني أي خبر موجود في القرآن وموجود في السنة أعتقد إن هي يقينا صدق وحق، المسائل دي بتزيد وبتقل لكن في حد أدنى اللي احنا قلنا عليه اللي هو ما يدفعك للاستسلام لله عز وجل والانقياد له، وما يدفعك للاعتقاد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول يجب طاعته فيما أمر وفيما نهى. النقطة دي أنا بشدد عليها كتير لأن أنا برضو في ناس ناقشتني إن طيب هل أنا بقيت مسلم؟ هل بقى ما ينفعش أفضل أضع القرآن الكريم تحت الاختبار وأفضل كده؟ قلت لا، ما ينفعش. أنا أزداد يقينا وأبحث في مسائل لا أعرفها، لكننا أضع مسألة هل القرآن الكريم كلام الله في دائرة الشك أو الظن، كده أنا مش مسلم. ما ينفعش، لازم يكون عندي يقين هو كلام الله قطعا ولا شك. طب في مسائل أنا مش فاهمها، أبحث فيها وأدعو الله عز وجل أن هو يعلمها لي وكذا، وأبحث في الكتب وأدور زي ما أنا عايز. لكن النقطة الرئيسية الأساسية الأولى أن القرآن الكريم كلام الله مثلا، ده ما يكونش في عندي شك ولا ريب. ممكن يكون عندي استفهامات عن بعض الأمور الخاصة بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في مسائل عن غزوات أو عن معاملات أو أقوال أنا مش فاهمها أو حاجات زي كده، لكن يكون عندي شك في أنه هو فعلا رسول من عند الله، ما ينفعش. طيب نقطة تانية من المسائل الخاصة بالعقيدة اللي تكلمنا عنها، ان العقيدة محلها القلب وهي من الأعمال القلبية، ولكن ما استقر في القلب لازم حتما ولا شك يظهر على الجوارح والأركان. دي مفروض مسألة بديهية، والمفروض انه متفق عليها النصارى كمان معانا او اي حد صاحب عقيدة، ان هو بيعيش في هذه الدنيا وفقا لما يعتقده. فالنصارى بيقولوا احنا بنحبك يا مسلم ليه؟ علشان عقيدتنا وديننا بتقول. فدي من ضمن المشاكل الرئيسية ما بيني وما بين الحملة اللي اسمها اخويا المسلم عايز اقول لك اني بحبك، ان هم بينشروا فكرة ان هم بيحبونا بغض النظر ان ده اصلا مخالف مع القرآن الكريم وقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والكلام ده كله. لكن الفكرة ان هو بينشر ما بين الناس حاجات، وبعدين بيروج ان الحاجات دي اساسها العقيدة عندي. يطلع التلفزيون يقول اصل الانجيل علمني والمسيح علمني والكنيسة علمتني، ويعني كل واحد في هذه الدنيا بيتحرك وفق ما استقر في قلبي من عقائد. وممكن يكون هو يعني درويش او بيمثل ايا كان مش مهم، لكن دايما افعال الانسان بيكون مبنية على ما في قلبه. حتى بولس عند النصارى اللي قال هل نعمل بأعمال الشريعة ولا ما نعملش، لكن هو قطعا ولا شك يقول بأن الإيمان الواقر في قلوب المسيحيين بيثمر أعمال. عنده بقى المحبة بقى والكلام الدروشة دي، لكن صلاة وصوم وزكاة وحد ما عندوش الكلام ده، لكن يحبوا بعض مش عارف مين ماشي شغال. حتى دي أعمال، أعمال وإن كانت يعني مش زي الصلاة وكده بالنسبة لنا أكثر متعلقة بحركة الجسم والجوارح، لكن هي أعمال برضو. أي عقيدة مستقرة في القلب لازم تظهر على الجوارح والأركان. دي مسألة أيضا خلافية ما بين أهل السنة والجماعة وبعض الفرق اللي انحرفت عن العقيدة الصحيحة، سواء بقى مرجئة ولا غيرهم من أصحاب العقائد الباطلة، اللي هم بيقولوا خلاص أنا أمنت بس كده أنا هدخل الجنة، مش لازم أصلي، مش لازم أصوم، مش لازم أعمل أي حاجة، ومهما عملت من معاصي أنا الإيمان عندي. بس دي مسألة تانية، اللي هو الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن هي الفكرة أنه مش لازم أعمل حاجة حلوة، مش لازم أعمل طاعات، مش لازم أعمل صالحات، أنا بإيماني كده نقطة من أول السطر داخل الجنة. ودي نقطة يعني القرآن الكريم بيخلفها جملة وتفصيلا دايما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كل الآيات. طيب نقطة رقم 4، العقيدة السليمة الصحيحة تدخل صاحبها الجنة، بمعنى إن هو ده السبب الحقيقي في دخولك الجنة مع أعمالك التي تظهر بسبب عقيدتك التي وقرت في قلبك. لكن زي ما هنقرأ الحديث المشهور جدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان مفيش حد هيدخل الجنة بعمله، فقالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني ايه؟ وإزاي هذا الكلام يتفق مع الآيات الكثيرة اللي بتقول إن بيدخلوا الجنة بما كانوا يعملون، وإن الأعمال سبب في دخولهم الجنة. إن القضية الفهم ده بقى، ده مفصل ما بيننا وما بين النصارى. إن النصارى بيبصوا علينا وبيقولوا إيه؟ ده هيروح يلف حوالين الكعبة لفتين فربنا هيغفر له بتعبه وبفلوسه، ده لما يسجد له سجلتين أو يصوم له يومين أو يزكي بقرشين هيكيش وياخد مغفرة أو يدخل الجنة بهذه الأعمال. بمعنى إن هو يظن إن أعمال أن أعماله تستحق دخول الجنة كده، زي بفلوسي أنا سجدت لك قد كده، أنا صليت لك قد كده، هذه الأعمال تستحق أو مساوية أو تكافئ إن أنت تدخلني الجنة يا رب. وهذا باطل قطعا ولا شك، لأن الجنة ثواب أعظم بكثير جدا جدا من أي عبادة. ومهما عبد المخلوق الله عز وجل من كثرة عبادة وطول عبادة لن يوفي لله عز وجل حقه فعلا من العبادة التي يستحقها جل وعلا. فعلشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان ما حدش هيدخل الجنة بعملي، اي ان عملك مهما عظم فهو في النهاية ما بيخليكش تستحق الجنة كأجر مساوي للتعب اللي انت تعبته. امال ايه اللي هيدخلك الجنة فعلا؟ عقيدتك وايمانك المستقر في قلبك، هذا الايمان هو اللي بسببه تدخل الجنة. وزي ما قلت ان الايمان ده قطعا هيكون ظاهر على الجوارح والاركان في صلاه وصوم وكذا وكذا وكذا، لكن العقيده هي الاساس. فلذلك اهم ما يمكن هو ان الانسان يدرس العقيده وانه يهتم بيها ويفعلها ويشعر بها وتطمئن بها قلبه، لان هي دي اللي هتكون سبب دخوله الجنه باذن الله عز وجل، مع حرصه على أنه يظهر فعلا هذه العقيدة الموقورة في قلبي. من أنه لما يجد أمر من أوامر الله عز وجل في القرآن أو يجد نهي ينتهي فعلا أو يطيع، وعندما يجد في السنة أمر أو نهي يطيع فعلا أو ينتهي، لأن ده اللي هيدلل فعلا على كمال خضوعك واستسلامك وإذعانك وطاعتك لله عز وجل. آخر نقطة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ودي أيضا مسألة خلافية ما بين أهل السنة وبعض الفرق الإسلامية، وفيها يعني نقطة اللي هي النقطة الثالثة، التزكية. دايما التوحيد اتباع تزكية، الاتباع هو الأصل اللي مدرك تحديد العقيدة. احنا بنعتقد بحسب اللي جاء عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، والاتباع فيما بعد في باقي الأمور زي في مسألة بقى السنة والبدعة وهكذا. في بقى نقطة التزكية. التزكية يعني ان انت تنقي نفسك من المعاصي والخبائث وتكون اكثر طهرا وإيمانا والتزاما، وتعيش حياة إيمانية اكثر كمالا واكثر ربانية مع الله عز وجل. ده بيأتي من خلال ان انت تزيد أكثر وأكثر في الطاعات. والحديث المشهور اللي هو ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كذا، يعني الإيمان بيفضل يزيد لغاية ما يبقى يعني من أولياء الله الصالحين. بعض بقى الفرق الضالة المنتسبة للإسلام بيدعوا إن هي الإيمان كده لكشة واحدة، زي النصارى بالضبط، شباب النصارى، إن تك حاجة معينة بتؤمن بيها كده كأن المؤشر خلاص اتملأ، خلص كده الكلام، انت كده مؤمن مهما حصلت هتفضل مؤمن. وده مخالف لنصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ان الانسان حقيقة لا يعصي الله عز وجل الا لخلل يحدث وقتها في الايمان. ودي نقطة في غاية الأهمية، ان لا يمكن لشخص انه يعصي الله عز وجل وإيمان بالله حاضر طوال الوقت. وده الفرق ما بين اللي بيعصي الله عز وجل قصدا وانه بيعصي الله عز وجل بسبب انه نسي او انه سهى او انه كذا، زي المعصية اللي وقع فيها آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزم. لكن لو هو كان حاضر في ذهنه الوصية الإلهية قطعا ولا شك ما كانش عصى الله عز وجل لإيمانه بوجوب طاعة الله عز وجل. ولا يمكن حد يعصي الله عز وجل أبدا وهو حاضر في ذهنه المعاني الخاصة بربوبية الله عز وجل وقوته وقهره، واللي يطيعه يدخل الجنة واللي يعصيه يعذب. لا يمكن، لا يمكن أبدا. لكن ده بيحصل بسبب ان احنا مخلوقين كده، بيحصل فيه تفاوت في حالنا. فدايما نحرص على تزكية النفوس، ونحرص دائما على الالتزام، ونحرص دائما على الأذكار وهكذا، عشان يفضل معدل الطاعة ما ينخفضش قوي لكن يفضل عالي، ينزل ويعطى وينزل ويطلع في مستوى مقبول. طيب، النقطة بتاعت شرح الأصول الثلاثة، العمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، ده من شرح الأصول الثلاثة للعثيمين العلامة رحمه الله محمد بن صالح العثيمين. وبالمناسبة كان يعني لما حد يقول العلامة، علامة يعني رجل عنده من العلم في أبواب العلم الشتى علم كبير. ومن اطلع على مؤلفات العلامة محمد بن صالح العثيمين أدرك أنه علامة قطعا ولا شك، عنده علم في اللغة، وعنده علم في الفقه، وعنده علم في أصول الفقه، وعنده علم في التفسير، وعنده علم في العقيدة، وفي الأبواب المختلفة الكثيرة من العلوم الإسلامية. لذلك أطلق عليه علامة فعلا. لكن يعني ده تعليق، أن في بعض الناس قد يظهر لها أن طالب علم جيد مستواه كويس، يقوم يعني يبالغ في مدحه ويعطاه ألقاب هو لا يستحقه، لا في ميزان العرف واللغة ولا في ميزان الشرع ولا في ميزان أي حاجة. فالمهم، هو في شرح الأصول الثلاثة في صفحة رقم 20 بيقول: العمل في الحقيقة هو ثمرة العلم. العقيدة علم، لما تصدق ويتفاعل القلب مع هذا العلم يصبح إيمان، ولما يتفاعل القلب مع هذا العلم ويصبح إيمان يظهر في أعمالك. فعشان كده هو بيقول العمل هو ثمرة العلم. العلم يعني الأخبار. لذلك في العلماء لما بيقسموا العقيدة بيقسموها التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي يعني ما يجب أن تعرفه عن الله وعن النبي وعن الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. التوحيد العملي هو إزاي تضبط عباداتك بحيث أن أنت لا تشرك مع الله عز وجل أي كائن آخر. فالعقائد في الأصل خبرية، لكن مش كلها معتمدة على السماع فقط. السماع يعني إيه؟ يعني قريت في القرآن، سمعت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وصلت لي عن طريق الخبر، وحي إلهي وصل لي عن طريق الخبر. زي ما قلت إنه معرفة وجود خالق للكون يأتي من وسائل أخرى غير الشرع، لكن دي ميزة العقيدة الإسلامية، ان انت يمكن ان تكتسب مش كل نقاط العقيدة، بعضها ويمكن الاساس فيها من اكثر من طريق او اكثر من وسيلة، فبالتالي تعتقدها بشكل يقيني اكبر وتستوثق منها اكتر. فالعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، وهنتكلم عن ده كتير جدا جدا. يعني لما بوب لي البخاري باب العلم قبل القول والعمل، وتكلم فيها علماء كثر جدا جدا جدا. نخلي بالك دي مسألة، العلم ده يعني سواء يعني حتى أوسع من اعتقادي في الله أو في النبي أو أي مسائل خبرية، اللي هو أي تصرف لي في الكون لابد أن يكون مبني على علم عن الله عز وجل أو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده اللي بيخلي عملي صالح فعلا، انه موافق للي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم او اللي ذكر في القرآن الكريم. لو ما بعملش عن علم يبقى انا ضال زي النصارى. هو بيقول فمن عمل بلا علم فقد شبه النصارى. النصارى بيعبدوا الله عز وجل بعبادات كثيرة جدا ومختلفة، ويتفننون في كيف يعبدوا الله عز وجل، في رهبنة وكذا وكذا، ويعذب نفسه، واللي كان فرق نصرانية يعني تتفنن في جلد الذات وتعذيب الجسد الإنساني ظنا منه بأن هذه عبادة لله عز وجل، وكل هذا باطل. وفيهم قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. لماذا ضل؟ لأنه مبني على غير علم، ما عندوش علم. يعني إيه العلم؟ يعني الوحي، مش متبع الوحي، مش متبع القرآن ولا السنة، فبيعمل أي حاجة من دماغه، فبالتالي وقع في ضلال. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. الصنع ده إمتى يبقى حسن؟ عندما يكون موافق للقرآن أو للسنة. فمن عمل بلا علم فقد شبه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شبه اليهود. عندهم علم لكن ما أمنوش به. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن لازم يكون الاثنين مع بعض. لازم أنا عملت بس ما عنديش إيمان، أنت رايح في داهية. أنا عندي علم بس ما عملتش، رايح في داهية برضه. وفي هذا آيات زي قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يعني رغم إن هم عندهم اليقين في قلوبهم إن ده فعلا النبي أو ده فعلا الرسول أو سليمان معه الحق أو أيا كان، ومع ذلك أنا ما خضعتش بجسدي وفقا لما وقر في قلبي، أنا رايح في داهية. وبرضو كلام عن فرعون وغيره. فلازم الاثنين مع بعض، لازم الاثنين مع بعض. طيب أنا هكتفي بهذا القدر. المرة الجاية هنبقى نقرأ في تأملات في الأحاديث والآيات القرآنية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.